يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من شروط الإجارة إباحة المنفعة، فهل يجوز تأجير كلب الصيد؟ لا، لا يجوز كلب الصيد من الارتفاق، لا يجوز بيعه. وإذا كان لا يجوز بيعه الحديث الصحيح ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب، فكذلك إجارته، لأن الإجارة بيع، إلا أنها بيع للمنافع. نعم.